لأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. قال العلماء هذه الآية هي خبر في معنى الأمر، يعني لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، لأن الأعمال الصالحة لا تقبل من الإنسان إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل. فلو أنفق الإنسان ما أنفق لا يثاب إلا على ما كان خالصا لله وابتغي به وجهه. الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لا يقبله الله عز وجل. الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا ابتغي به وجه الله عز وجل، لم يرد به الدنيا ولا شيئا من الجاه، لا يريد السمعة، لا يريد الرياء، لا ينفق ليقال فلان كريم فلان جواد، فإنه إذا قال ذلك لا يثاب على هذا العمل. وهنا قال وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ما تنفق من شيء يعطيك الله عز وجل أعظم مما أنفقت، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله عز وجل لا يظلم شيئا، لا يظلم مثقال ذرة. فكل ما تنفقه ستجده أمامك يوم القيامة. نعم. وقال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الله لا يخفى عليه شيء، لا يحتاج إلى أن تقول للناس أنفقت هذا 10 أو 100 أو 1000 أو 1,000,000، الله به عليم ويعلم سريرتك ويعلم إرادتك. ماذا أردت حين أنفقت؟ هل أنت تريد المراءة أو تريد الله عز وجل؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه شيء. لا تظن أنك بذلك تخادع الله، وإنما تخادع نفسك إذا لم ترد وجه الله عز وجل. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. اتفق عليه. نعم. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد، نفي للحسد كله، لا حسد، لأن الحسد ممنوع، وهو تمني زوال النعمة عن الغير. ترى إنسانا قد أنعم الله عليه بمال، أنعم الله عليه بجاه، فتتمنى أن تزول هذه النعمة عنه، هذا حسد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حسد، أي أن الحسد منفي في الإسلام ولا يجوز وأمر محرم. قال إلا في اثنتين. قال العلماء ليس المراد به الحسد المذموم، وإنما مراد بهاتين الاثنتين الغبطة، أن ترى إنسانا قد أنعم الله عليه بنعمة فتتمنى أن تكون مثله دون أن تتمنى زوال هذه النعمة. لكن بعض الناس يرى النعمة على إنسان فيتمنى أن تزول عنه، يتمنى مثلها أو أكثر منها، ويتمنى أن تزول النعمة عن صاحبها. والحاسد معترض على أقدار الله. هذا أنعم الله عليه بنعمة قدرها له سبحانه، فكأنه يعترض على الله عز وجل ويقول فلان لا يستحق هذه النعمة، فلان الذي أنعمت عليه لا يستحق هذه النعمة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالحاسد لا يضر إلا نفسه ولا يحترق بحسده إلا هو. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. الحاسد يحترق كلما تجددت نعمة على عبد من عباد الله، احترق قلبه وهو لن يصله شيء من هذه النعمة إلا ما قدر الله له، لكن قلبه يحترق لأن الله أنعم على فلان بمال، وأنعم على فلان بجاه، وأنعم على فلان بأولاد، وأنعم على فلان بنعمة كذا وكذا. فكلما تجددت نعم الله على عباده ازداد حرقة، وفي الغالب أنه لا ينظر إلى ما أنعم الله به عليه، هو يتقلب في نعم الله ولكنه لا يذكرها ولا يشكرها. وما بكم من نعمة فمن الله، كلنا نتقلب في نعم الله عز وجل وإن اختلفت هذه النعم، هذا في نعمة أمن، وهذا في نعمة مال، وهذا في نعمة جاه، وهذا في نعمة كذا وكذا من الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد، لا يجوز الحسد وهو ممنوع في الإسلام، لا حسد إلا في اثنتين، ولأنه قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، فيقول لا حسد إلا في اثنتين. فهذه معناها في الظاهر معنى الحسد، لكن هي هذا ليس حسدا، هذا ليس حسدا وإنما هو غبطة. فقال إلا في اثنتين، من أصحاب هاتين الخصلتين التي يحسدون عليها أي يغبطون عليها؟ رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، رجل أنعم الله عليه بمال فجعل هذا المال في أنفق هذا المال في وجوه الخير، يبني بهذا المال آخرته، يقدم لنفسه. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة إلى التسبيح والتحميد قال سمع إخواننا أهل الأموال للتجارة فسبقونا، سبقونا يعني أنهم يقولون مثل ما نقول، ولهم فضل أموال يتصدقون به. فالذي آتاه الله المال من طريق حلال وأنفقه في حلال يتقرب إلى الله، ينفق ريالا فيضاعفه الله له أضعافا كثيرة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأنت إذا رأيته ينفق ماله غبطته على ذلك وتمنيت أن تكون مثله، أن آتاك الله مالا وأنك تتصدق به. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا قال إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعلم أن لله في هذا المال حقا ويصل منه رحمة ورجل لم يؤته الله مالا آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال لو أن لي مالا لفعلت به كما يفعل فلان، فهما في الأجر سواء. يعني لا تحزن أيها الفقير إذا تمنيت هذا، قبضته على ماله الذي ينفقه في وجوه الخير، وأنت صادق قلت لو كان لي مال لأنفقته كما ينفقه فلان، فأنتم في الأجر سواء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل آتاه الله حكمة أو آتاه الله القرآن في رواية أخرى، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. آتاه الله العلم القرآن السنة، فهو يقضي بها بين الناس ويعلمها للآخرين ويعمل بها. فإذا رأيته تمنيت أن تكون مثله دون أن تتمنى زوال هذه النعمة عنه. يعني هناك فرق بين الحسد وبين الغبطة. الغبطة أن تتمنى أن تكون مثله ولا تتمنى أن تزول عنه هذه النعمة. ولهذا يقولون الحسد على مراتب. مرتبة التي يتمنى أن تزول عن الإنسان النعمة، والمرتبة الأعظم أن يسعى بالوقيعة بهذا الإنسان حتى تذهب عنه هذه النعمة. يتكلم في عرضه، يشي به إلى من يؤذيه وهكذا. هذا إذن هذه درجة أخرى فيها حسد وفيها بغي وفيها عدوان. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري صلى الله عليه وسلم. ما أحسن تأديبه وما أحسن تعليمه. انظر إلى هذا السؤال الذي عرضه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فقال لهم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ كل واحد يقول أنا أحب مالي أكثر من مال وارثي، من مال أخي، من مال ابني، من مال قريبي. فيضع لهم السؤال ليبحثوا له عن الإجابة، وهذا السؤال كأنه مستغرب، يعني لماذا يسأل عن هذا الأمر الذي هو في غاية الوضوح عند جميع الناس؟ كل واحد لو سألته هل مالك أحب إليك من مال ابن عمك؟ قال مالي أحب إلي. فلماذا يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، من مال وارثه، من مال ابنه، من مال ابن عمه، من مال أخيه، من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. مالك ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا هو مالك. إنسان عنده مليارات وكسبها ووضعها في البنوك ولم يرها بأم عينه، لم ينفق منها وإنما تركها للورثة، هذا في واقع حاله أن مال وارثه أحب، لأنه أراد أن يدخر للورثة. ولهذا بعض الناس لا يشعر بهذا الأمر، تجد أنه شحيح على نفسه، شحيح على أهل بيته، على أولاده، على زوجته، على أقاربه، شحيح في الخير ولا ينفق شيئا، فإذا مات انتقلت إلى غيره، إلى وارثه، هذه المليارات انتقلت إلى شخص لم يعلم من أين جاءت. فواقع هذا الإنسان أن مال وارثه أحب إليه، ولهذا الرسول قال أيكم مال وارثه أحب إليه من مال؟ قالوا ما منا من أحد، ما في أحد يقول إن مال وارثه أحب من ماله. قال لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا، من ترك المال ولم ينفق منه، تركه لورثته، فماله مالهم أحب إليه من ماله. قد يقول قائل كيف تقول هذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص لئن تدع ورثتك أغنياء، تدع ورثتك خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. تقول أنا أدخر، وكثير من الناس يحفظ حديث سعد ولا يحفظ هذا. قال العلماء هذا في حال السعة، وهذا لم ينفق، أما سعد أنفق ماله كله، ولهذا قال أتصدق بكذا، بالثلثين، بالثلث. قال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير، لم يشح بهذا المال بل تصدق به، وليس له إلا بنت واحدة كانت ترثه، ثم بعد ذلك جاءه الأبناء. قال إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. إذن هناك فرق بين إنسان لم ينفق وشح بهذا المال ومنعه، ومنع ما يجب فيه ولم يتصدق ولم يحسن في هذا المال وادخره للورثة. نعم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو أن تتصدق بشيء يسير، شق تمرة، نصف تمرة تتصدق بها، والله عز وجل هو المطلع على ما في قلب الإنسان، فإذا تصدق الإنسان بصدقة فإن الله عز وجل يعظمها لهذا الإنسان كما يأتي معنا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، متفق عليه. نعم. وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم، من كرمه أنه لا يقول لا، ولهذا أعطى رجلا غنما بين جبلين، يعني غنما كثيرة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي معنا في أحاديث كرم النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود الناس صلوات ربي وسلامه عليه، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات ربي وسلامه عليه. كرم وجود مع ما هو فيه صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، لكنه لا يبخل. قال العلماء لا يقول لأحد لا أعطيك، وكما قال هنا فإنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، يعني إما أن يعطيه في الحال وإما أن يعيده، يقول تأتينا إذا جاءت الصدقة مثلا وسنجعل لك منها نصيبا، يعده، ما يقول له لا. وهذا من كرمه وجوده صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. نعم. ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، كل يوم، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لكن أخبر أن الملائكة تدعو له، وظاهر ذلك أنه يستجاب لهم في دعائهم: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ولهذا لا يبارك له، لا يبارك له في ماله. بعض الناس عنده أموال ولا ينفقها في سبيل الله، ولا ينفق ولا يؤدي ما هو واجب عليه حتى الزكاة، إما تحترق هذه الأموال أو يكون لها هلكة. اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا، فتتلف عليه تجارته وماله. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. نعم. لو لم يكن إلا هذا الحديث لك: أنفق ينفق عليك. لماذا تبخل؟ أنفق والرزق من عند الله عز وجل، أنفق ينفق عليك، يعطيك الله عز وجل كلما أنفق. وأول النفقات ما كان واجبا على الإنسان من نفقة الأهل، ومن تجب عليه نفقته، والنفقات الواجبة من الزكوات ونحوها. ثم بعد ذلك كلما زاد في الخير زاد عند الله عز وجل. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. نعم. وهذا لا شك خير، أفضل، يعني أي الإسلام أفضل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب بأجوبة مختلفة، فهنا ربما يكون ليسمع أحدا هذا الجواب عنده خلاف هذا الأمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. السلام لا يخص من تعرفه، إذا عرفت قلت السلام عليكم، ما تعرفه تمر من عندي. لا، السلام أمن وسلام، أمن وسلام من المسلم للمسلم. إذا رأيت مسلما قلت السلام عليكم، كأن هذا أمان بين المسلمين على من عرفت، سواء كنت تعرفه أو لا تعرفه. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. رواه البخاري. نعم. 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، والمنيحة هو أن يعطي الشاه لشخص آخر يستفيد من لبنها ثم يردها له، هي مملوكة له، لكن يعطيها شخصا آخر ليستفيد من لبنها. فقال: أعلاها 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. طرق الخير كثيرة، وهذا من رحمة الله به بنا وبمنه علينا، أن فتح لنا أبواب كثيرة. الصلاة، الصيام، هذه الأسس، ثم فتح لنا من أبواب الخير. صاحب المال يجد مجالا، وصاحب القوة يجد مجالا، فكل من آتاه الله نعمة يجد مجالا لصرفها في الخير، فهذا من أبواب الخير المتعددة. نعم. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. كلام رواه مسلم. مختصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك. الفضل يعني ما زاد عن نفقة الإنسان الواجبة، ما زاد عن حاجته الضرورية، خير لك. وإن تمسكه شر لك، لأن هذا المال كلما أنفقته في الخير كان الجواب غدا سهلا، وإلا عسر عليه الجواب. ولا تلام على كفاف، لا تلام إذا كان عيشك كفافا، لا يطلب منك شيء، لا يقال لك أنفق إلا فيما أنت إلا فيما هو واجب عليك. وابدأ بمن تعول، يعني ليس من الحكمة أن يبدأ الإنسان بإنفاق ماله ويترك عياله في جوع وفي عري وما أشبه ذلك. ابدأ بمن تعود، واليد العليا خير من اليد السفلى. يد العليا هي يد المعطي، والسفلى هي يد الآخذ، واليد العليا خير من اليد السفلى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. نعم. يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت مثالا يحتذى. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد كان يدعو الناس بأخلاقه حتى ولو لم يتكلم صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا يقول ما سئل رسول الله على الإسلام، يعني في الإسلام شيئا إلا أعطاه. ولذا قال: ولقد جاءه رجل، أي من المشركين، فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه. انظر ماذا فعل، أعطاه غنما بين جبلين، قال العلماء بهذا المقدار تملأ الوادي. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فرجع إلى قومه، رجع داعيا إلى الله، فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، من كرمه وجوده كريم جواد صلى الله عليه وسلم. فيقول: فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا. يسلم ظاهرا ربما لا يريد، يريد أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، فما يلبث إلا يسيرا حين يرى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى كرمه ويرى جوده، حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. هذه الأموال التي أخذها قد ينفقها راضيا، هذه الأموال التي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم قد ينفقها راضيا طائعا، يريد أجرها وثوابها عند الله عز وجل. فهذا من كرمه وجوده صلى الله عليه وسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش فأعطيهم، أو يبخلوني ولست مباخل. رواه مسلم. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطي، وقد يعاتبه بعض أصحابه: كيف تعطي هؤلاء الأعراب وتعطي؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء حين يسألوني إما أن أعطيهم وإما أن لا أعطيهم. وبين يعني ما في هذا وما هذا: اسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل، لست بباخل أبدا، ولست مانعا عنهم شيئا من المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف قيمة هذه الدنيا، ولكنه يستعملها استعمالا صحيحا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العظات نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأعراب، والأعراب ليسوا كالذين جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أخلاقه وعرفوا ما يجب له صلى الله عليه وسلم، فهم لا يعرفون، يعرفون حاجتهم فقط. فيقول هنا في هذا الحديث العظيم، يقول يعني: لقيه بعض الأعراب فعلقه الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداء النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأمة، سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، الأعراب يضطرونه إلى هذه السمرة، إلى هذه الشجرة، حتى خطفت رداءه صلى الله عليه وسلم، فوقف فقال: أعطوني ردائي. ثم انظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كان لي عدد هذه العظاة نعما، أو نعما، لو كان عدد هذه الأشجار إبل أو غنم لقسمته بينكم. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقول: مالي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تصوير للموقف، سيد الأمة، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، يضطرونه إلى شجرة حتى تخطف رداءه. فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: لو كان لي عدد هذه العظاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. صلى الله عليه وسلم هو الكريم الجواد صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا لكم كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الأمين. ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا، هو الصادق الأمين، كان يسمونه بالصادق الأمين قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، وكانوا يضعون أماناتهم عند رسول الله